بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. سلام الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر درس انتهينا منه في كتابنا الجليل الذي يعرف بكتاب الكافي لإمام العلم شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، كان آخر ما انتهينا إليه هو كتاب العارية، وقد وقفنا عند كتاب الغصب، وهو ما سنبدأ به إن شاء الله تعالى في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب. المؤلف رحمه الله تعالى عنونا لهذا الباب، وبعض العلماء يضعه كتابا مستقلا بباب الغصب، ومراده رحمه الله تعالى بقوله باب الغصب أي الباب الذي تذكر فيه أحكام الغصب. والغصب بلا شك له أحكام كلية كبرى، وهناك أحكام جزئية تكون وتترتب على تصرفات الغاصب. والغصب أيها الإخوة في اللغة مصدر، فهو مشتق، فهو أصل المشتقات، لأنه من غصب يغصب غصبا، فالمشتق الفعل الماضي غصب، والمضارع يغصب، ويكون مصدر ذلك كله إنما هو الغصب. والغصب معناه القهر. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف رحمه الله تعالى، وسنأخذ تعريف المؤلف ثم نتناوله بالشرح، ونبين هل يرد عليه احترازات أو أنه خال منها. قال: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. إذن الغصب في اللغة من غصب يغصب غصبا، هذا هو الغصف ومصدر، ومعناه القهر. إذن ما معناه في الاصطلاح أي الاصطلاح الفقهي كما قال المؤلف؟ هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، هذا هو تعريف المؤلف رحمه الله تعالى. ومعنى الاستيلاء هو أخذ الشيء بقوة، ولذلك نجد أن بعض الفقهاء حدوه بتعريف قريب من هذا، ولكنهم زادوا احتياطات فقالوا هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق قهرا. انظروا، فبدل مال وضعوا كلمة الحق، ووضعوا أيضا كلمة قهرا، فالمؤلف في تعريف هذا يدخل في ذلك السرقة، لأن الإنسان إذا استولى على مال غيره بغير حق فالسرقة داخلة في ذلك، والغصب أيضا داخل في ذلك. ولكن إذا جئنا إلى التعريف الذي فيه احتراز أكثر، وهو قولهم الاستيلاء على حق غيره، إذن حق الغير يشمل أمرين: يشمل المال ويشمل الاختصاص. فمال الإنسان يدخل فيه العقار والدراهم والدنانير والريالات والأمتعة والمنقولات والأدوات وغير ذلك، كل ما يدخل في ملك الإنسان يدخل تحت قوله كلمة هو استيلاء الإنسان على حق غيره. أيضا يضاف إلى ذلك، عندما نستبدل كلمة المال بكلمة الحق، ما يختص به الإنسان، فهناك أمور لا يملكها الإنسان لكنه يختص بها. فمثلا يجوز للإنسان أن يقتني كلب الصيد، ويجوز له أيضا أن يقتني كلبا أيضا للحراسة، ويجوز أن يقتني أيضا كلبا للماشية، كما جاء في الحديث: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث نقص من عمله كل يوم قيراط أو قيراطان. إذن هنا كلمة حق أوسع من كلمة مال، لأن كلمة حق يدخل فيها المال، فيدخل فيها كل ما يملكه الإنسان، فمن أخذ شيئا مما يملكه الإنسان يكون غاصبا. ويدخل أيضا في ذلك ما لا يملكه الإنسان ولكنه يختص به. فأنت عندما تقتني كلب صيد لا تملكه، لأن الكلب لا يملك، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ومثله أيضا كلب الصيد، ومثله أيضا كلب الماشية. إذن هذه الأنواع أنت لا تملكها ولكنك تختص بها، فلا يجوز لأحد أن يأتي فيتعدى على آخر فيأخذ كلب صيده أو ماشيته أو حرثه بدعوى أنه لا يملكه. نقول: لا، هذا أمر قد اختص به. كذلك أيضا الذمي، تعلمون بأن المسلم لا يجوز له أن يقتني الخمر، لأن الخمر محرمة وشربها إنما هي من الكبائر، لكن يجوز للذمي أن يقتنيها لأن ذلك يجوز في ملته. لكن لو جاهر الذمي بذلك فإنه يمنع من ذلك وتؤخذ منه. إذن معنى قولنا: الاستيلاء على حق الغير أشمل من قولنا: الاستيلاء على ملك الغير. قوله قهرا هنا على تعريف المؤلف بحذف كلمة قهرا، الاستيلاء على مال الغير بغير حق، يدخل في ذلك السرقة، ويدخل أيضا فيما لو انتهب الإنسان مال غيره أو اختلسه. لكن عندما نقول قهرا يدخل أيضا، يخرج من ذلك السرقة، لأن السرقة إنما تؤخذ على خفية، لأنه لا يأتي السارق علنا ويسرق، وإنما يتخفى ويسرق في جنح الظلام، أو عندما لا تكون الأعين مستيقظة له. كذلك أيضا المختلس يختلس خفية، المنتهب يأخذ المال ويفر به. إذن الغاصب يأتي بقوة سلطته فيستولي على أرض غيره أو سيارته أو دابته أو آلته أو أيضا متاعه أو طعامه إلى غير ذلك. إذن الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق قهرا، إذن استولى على حق غيره بغير حق قهرا. ما معنى قوله بغير حق؟ هل يمكن أن يستولي الإنسان على مال غيره بحق؟ الجواب نعم، لأنه قد يفلس إنسان عليه ديون متجمعة فأفلس، فإن الحاكم يحجر عليه أن يمنعه من التصرف ويستولي على أمواله فيوزعها على الغرماء بحسب حصصهم. إذن هذا معنى قوله قهرا، فمن استولى على مال غيره بغير قهر، كأن يمتنع إنسان عن أداء الحقوق فيلزمه الحاكم بأدائها، هذا لا يسمى حقي، هذا قهر، ولكنه قهر جائز، بل يكون أحيانا متعين. أيضا إذا جئنا إلى ولي اليتيم، ولي اليتيم هو وصيه، ولي اليتيم هو يتصرف في مال اليتيم قهرا لا يرجع إليه، لأنه مرفوع عنه القلم، فله أن يبيع وله أن يشتري وله أن يتصرف فيه في مصلحة اليتيم، لكن لو تجاوز المصلحة منع من ذلك. إذن الغصب هو الاستيلاء على حق الغير، فيشمل الملك ويشمل الاختصاص على حق غيره بغير حق، أي بغير حق، أما إذا كان بحق فهو جائز كما ذكرنا قهرا، فإذا كان غير قهر فهو سرقة أو نحوها. هذا هو تعريفه في الاصطلاح. قال: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالإجماع. المؤلف رحمه الله تعالى دخل الآن فيما يتعلق بحكم الغصب. ما حكم الغصب؟ الغصب بلا شك هو محرم، لكن ما دليل تحريمه؟ المؤلف ذكر أنه محرم بماذا؟ بالإجماع. والحقيقة أنه محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بإجماع العلماء على ذلك في عموم مسائله، أي كما يعبر الفقهاء عن ذلك بالجملة. ما الدليل على تحريم الغصب في كتاب الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله تعالى يوجهه لعباده المؤمنين أن يأكل بعضهم مال البعض بالباطل، إلا استثنى سبحانه وتعالى أن تكون تجارة عن تراض منكم كالبيع. وينبغي أيضا أن يكون البيع عن تراض، فلا يجوز لأحد أن يجبر على أحد على أن يجبر أحدا على أن يبيعه سلعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. إذن هذه الآية ومثلها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إذن الله تعالى حذر من أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إذن لمتى يكون ذلك؟ إذا كان عن تراض في البيع. هنا أيضا الله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذا دليل ذلك من كتاب الله عز وجل. وعلى تعريف المؤلف لو سرنا عليه، الاستيلاء على مال الغير، يصلح أن نستدل لذلك بآية السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. إذن هذا هو دليل تحريم الغصب من كتاب الله عز وجل. فما أدلته في السنة؟ أما أدلة تحريم الغصب في السنة فهي كثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام عندما خطب الناس في حجة الوداع: تلكم الحجة التي ودع فيها المؤمنين في العام العاشر، عندما قال عليه الصلاة والسلام: في تلكم الخطبة البليغة التي عرض فيها لأحكام الإسلام وجمع فيها أصوله، بين ما يحل وما يحرم، استوصى بالنساء خيرا، بين تحريم الربا، إلى غير ذلك من الأحكام. بين عليه الصلاة والسلام في ذلك بقوله: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، ما هو ذلك اليوم؟ يوم عرفة. في شهركم هذا، ما هو ذلك الشهر؟ هو شهر الحج. في بلدكم هذا، ما هو ذلك البلد؟ هو البلد الحرام، مكة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فحرم عليه الصلاة والسلام الدماء، وكذلك أيضا حرم الأموال. ولا شك بأن من يأخذ أموال الآخرين قهرا ويغصبها إنما هو معتد، والله تعالى يقول: ولا تعتدوا. أيضا من الأدلة على ذلك من السنة قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا إذا طابت نفسه بذلك ورضي. وقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن وجاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. وفي لفظ: طوقه 7 أراضين يوم القيامة. وهذا الدليل سيأتي أنه حجة للجمهور على أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يرى أن الأراضي لا يستولى عليها وإنما يؤخذ الحق منها نتيجة الإتلاف، خلافا للجمهور. إذا رأينا من هذا أن دليل تحريم الغصب كتاب الله عز وجل، وقد ذكرنا أدلة ذلك، السنة أيضا، وذكرنا بعض الأدلة، وأجمع العلماء على تحريم الإجماع. لماذا؟ لأن فيه أخذ لأموال الناس بالباطل، والله حذر من ذلك سبحانه وتعالى وهو تعد. وأيضا الغصب ظلم، والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على عباده، على نفسه، وجعله بين عباده محرما. فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، يقول سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا شك أن في مقدمة الظلم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وعقوق الوالدين، والتولي يوم الزحف، وأيضا قذف المحصنات الغافلات، وأكل الربا، والزنا، وأيضا من ذلك أيضا هنا الغصب. إذن أيها الإخوة، هو أيضا محرم بإجماع العلماء. إذن دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. ولا شك بأن من في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يمكن أن يتعدى على حقوق إخوانه المؤمنين، ولا يمكن أن أيضا يسلب أموالا. وعادة يحصل ذلك ممن عنده قوة، تجد أن يكون عنده قوة فتجد أنه يتسلط على غيره لضعف إيمانه فيستولي على حقه. فكم من أناس سرقوا أو ظلموا أو غصبوا ولكنهم عضوا أصابع الندم في أخريات حياتهم وتمنوا أن لم يكن منهم ذلك. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الغصب لا يكفي فيه أن يستولي، لا تكون عاقبة أن يستولي على مال غيره وينتهي الأمر، لا، ربما يستولي على ذلك المال فيتغذى منه ويغذي منه ماذا؟ أولاده، فيكون قد تغذى من الحرام، فمطعمه حرام، ومشربه حرام، والملبسه حرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. كم من أناس تعدوا على أموال الآخرين فلما امتدت أعمارهم وكانوا في أخرياتها وأحسوا بماذا؟ بشدة الظلم، وتمنى أحدهم أن لم تلده أمه، كيف يتخلص من ذلك؟ فتجده يدور على العلماء يسأل: ما الخلاص من ذلك؟ لا شك بأن الخلاص من الغصب هو أن ترد الحق إلى صاحبه مباشرة، وإن لم تفعل فعليك أن تتخلص من ذلك. وإن خفي عليك صاحبه بعد ذلك فعليك أن تتصدق عنه بذلك. هذه مقدمة، وبعد ذلك إن شاء الله سنتناول ما يتعلق بأحكام الغصب، وهي مهمة أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يقف عندها وأن يعرف ما يترتب عليها، فربما تحقر شيئا من الأمور فتتناوله من غيرك تظنه سهلا ولكنه نوع من أنواع الغصب. فعلى المؤمن أن يتقي الله سبحانه وتعالى. المؤلف رحمه الله تعالى بسط القول في هذا الباب بعض البسط، ولذلك سترون أنه سيدقق في أمهات المسائل وفي جزئياتها، وسيكثر من ضرب الأمثلة، وسنأخذ أمثلة على ذلك. تفضل. قال: وهو محرم بالإجماع، وقد روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. رواه مسلم رحمه الله. في بلدكم هذا. هذا الحديث أيها الإخوة هو حديث جابر الطويل، أطول حديث جاء في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به الإمام مسلم عن الإمام البخاري، وأخرجه أيضا بعض أصحاب السنن كأبي داود. هو حديث طويل كثير الفوائد غزير أيضا الأحكام. استقصى فيه جابر رضي الله تعالى عنه حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيحج في العام العاشر، فقدم المسلمون من جميع أنحاء الجزيرة وتهافتوا على المدينة، أقبلوا من أقصى الجزيرة من جميع أطرافها ليحضروا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وكان جابر يقول قبل أن يكف بصره في آخر حياته، يقول: كنت أنظر إلى الناس مد البصر فلا أرى آخرهم، إلى أمامي وألتفت إلى خلفي فرى آخر الناس وعن يميني وعن شمالي. وقد وصف ذلك وصفا دقيقا، أي تلك الحجة. إذن هذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن دماءكم، ولا شك بأن من أخطر الأمور هو قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكذلك أيضا أخذ أموال الناس بالباطل، هذه أيضا من أخطر الأمور. ولا شك أن الغصب بعضه من الكبائر، فمن يغصب مال اليتيم لا شك أن هذا كبيرة. واختلف العلماء فيما عدا الغصب بعد إجماعهم على أنه محرم، لكن هل هو من الكبائر؟ العلماء اختلفوا فيه، لكن من الصور التي اتفقوا على أنها من الكبائر أخذ مال اليتيم بغير الحق، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن المؤلف جاء بدليل من السنة، والحقيقة دليل تحريم الغصب الكتاب أي القرآن العظيم، والسنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع جملة. لماذا يقول العلماء الإجماع جملة؟ ليس معنى هذا أن العلماء مختلفون في تحريم الإجماع في تحريم الغصب، لا يختلفون في تحريمه، لكن هناك مسائل جزئية تدخل في باب الغصب يختلفون فيه، أهي من الغصب أو ليست من الغصب، يختلفون في حكمه. هذا هو المراد، وهذا سيتبين إن شاء الله عندما ندخل في التفصيل. قال: ومن غصب شيئا لزمه رده. هذا هو الحق الذي يجب. فإذا تعدى إنسان على حق أخيه المسلم بأن غصب له أرضا أو دارا، ولا تحقرن شيئا ولو كان صغيرا، لو خصبت له كتابا أو قلما أو أيضا دواتا أو غير ذلك من الأمور التي قد تراها بسيطة، فلا يجوز لك أن تستولي على حق أخيك المسلم. ما كفارة ذلك والواجب؟ أن ترد الحق إلى صاحبه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، ولا يخص ذلك أيضا الحديث المال وحده، بل من تكلم في حق أخيه المسلم في عرضه فعليه كما قال الرسول: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ من حسنات المعتدي الظالم فأعطيت المعتدى عليه، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات الآخر وألقيت على الظالم فبعد ذلك إذا فني كل شيء طرح في النار. إذن الرسول وهو أشفق الناس بأمته وهو الذي قال الله تعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم، وهو أحنى بنا من حنو المرضعة على فطيمها. مع ذلك يقول: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. أما ما يتعلق بذنوبك تجاه الله تعالى فإن هذه تغفرها التوبة، والتوبة لها شروط: أولا أن تنقلع عن الذنب وأن تندم عليه وأن تصر على عدم العودة. لكن حقوق الآدميين إن كان حق مالي فرده إليه، وإن كان كلام في عرضه فعليك أن تطلب منه السماحة والعفو والصفح. ولا يكفي مجرد ماذا أنك ماذا تتوب ويكفي، لا، حقوق الآدميين الله سبحانه وتعالى شدد فيها، أما حقوق فيكفيها فيها التوبة النصوح. إذن هذا أيها الإخوة الغصب، والخصب والغصب أمره شديد وهو نوع من الظلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عندما أرسل معاذا إلى اليمن مما أوصاه به: واتقي دعوة المظلوم، وقد أرسله لأهل كتاب وأمره أن يعدل بينهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن كما أنه لا يجوز لك أن تظلم المسلم، كذلك ليس لك أن تظلم ذميا ولا أن تظلم معاهدا، لأن الذمي والمعاهد قد دخل في أمان الدولة الإسلامية، وأيضا هو التزم العهد، فينبغي أن يوفى له ذلك. قال: ومن غصب شيئا لزمه رده. شيئا أي شيء، سواء كان ذلك الشيء قليلا أو كثيرا. بعض الناس يقول: أنا أخذت من فلان قلم، القلم هذا تافه، وما يدريك أن يدعو عليك دعوة فربما تحبط أعمالك. هو قد يكون قليل في عينك ولكنه كبير عند صاحبه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن السارق؟ لعن الله السارق: يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. تجده يبدأ في الأشياء اليسيرة، يسرق بيضة، يسرق تفاحة، يسرق موزة، يسرق علبة مثلا جبن أو غير ذلك، ثم يتدرج حتى يتعود على ذلك، فتكون السرقة سجية له، فيحاول أن يمنع نفسه عن ذلك فلا يستطيع حتى تقطع يده. نعم. قال: لما روى سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى ترده. سمرة هذا هو سمرة بن جندب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وهو يقول أيضا، ينقل لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده. ولذلك أيها الأخوة، نحن درسنا قبل هذا الباب باب العارية، درسنا باب هذا قبل هذا الباب باب العارية، والشفعة ستأتي بعد ذلك. ورأينا هناك أن من يستعير أموال الناس ويجحدها أيضا هذا يدخل في هذا الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولذلك المخزومية التي احتار قريش لما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يدها، انتهوا إلى أن قالوا: نطلب شفاعة حب رسول الله وابن حب أسامة بن زيد، لأن أبوه حبيب رسول الله وأسامة أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه وطلبوا أن يشفع في المخزومية لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف الحد عنها القطع. فماذا قال له رسول الله؟ يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ فوالله، وفي بعض الروايات: فوالذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذن الحدود لا يشفع فيها إذا وصلت الإمام، أما صاحب الحق فله أن يعفو قبل أن تصل الإمام، أما إذا رفعت الإمام فلا. إذن أيها الإخوة، من يستعير أيضا من الآخرين ويجحد أموالهم فلا يظن أن ذلك سائغ، هذا أيضا محرم لأنه يدخل في باب الاستيلاء على أموال الآخرين والغصب. قال: وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمنها. أنتم تعلمون أيها الإخوة، قد يغصب إنسانا أرضا أو يغصب سيارة، السيارة يضعه في مكان ويحفظها، ولكن تتغير الأسعار فتنزل قيمة السيارة، لا لأنها غصبت ولا لأنه مضى عليها وقت، ولكن جاء تخفيض في أسعار السيارات فنزلت السيارة. المؤلف يقول هنا: الغاصب لا يضمن فرق السعر. لماذا؟ لأنه لا دخل له فيه، يعني انخفاض الأسعار لم يكن مترتبا على يد الغاصب الذي وضع يده على حق غيره، لكن لو ترتب على الغصب نقص في السلعة أو زيادة فحينئذ يبقى الغاصب مسؤولا عن ذلك. قال: وإن نقصت لتغير الأسعار لم يضمنها، لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها. لماذا هذا؟ لأن العين هي السيارة، والسيارة باقية بحال أخذها على صفة معينة وردها إليه على تلك الصفة، لم يغير فيها ولم يبدل ولم يستخدمها فتصبح قادمة وقديمة، ولم تتعطل، إذن بقيت بحالها، ولكن انخفضت الأسعار فانخفضت قيمة السيارة كما لو كانت عند صاحبها. وهناك من العلماء من يرى أنه يكون مسؤولا، لكن رأي جمهور العلماء أن تغير الأسعار لا علاقة للغاصب بها. قال: لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها فلا حق له في القيمة مع بقاء العين. قال: وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا. هذه صورة أخرى، إذن الأمر أصبح متعلقا بالغاصب. نقصت ماذا؟ نقصت حينئذ السلعة المغصوبة لتغير المغصوب، إما لنقصه، مثلا أخذ عبدا فمرض، أو مثلا أخذ سيارة فأصبحت قديمة، أو استولى على ثوب فأصبح خلقا، أو على فراش فقدم، أو طعام فتسوس، أو غير ذلك، أو استولى على سلعة فنقلها مثلا من خشب إلى أبواب، أو من حديد إلى إبر أو مسامير أو أبواب أيضا، أو مثلا من طحين إلى خبز، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي سيذكرها المؤلف وسنضيف إليها. إذا كان النقص الذي طرأ على السلعة المغصوبة بسبب تغير الأسعار فلا يضمن الغاصب شيئا، وأما إذا كان بتغير السلعة بسبب ماذا؟ الغاصب، كأن يكون مثلا عبد فضاعف أو جارية فضاعفت، أو عبد يعرف الكتاب فجهله إلى غير ذلك، فحينئذ يكون الغاصب ضامنا يضمن ما يحصل من نقص. قال: وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصا مستقرا كثوب استخلق أو تخرق. ما معنى نقصا مستقرا؟ يعني ثابتا، لأن النقص قد يزول، لأنه مثلا قد مثلا يستولي على عبد سمينا فيصيبه الإزال أو صحيح فيمرق، ولكنه بعد ذلك يشفيه الله سبحانه وتعالى فيزول المرض ويعود أيضا إلى صحته، أو كان متعلما صنع فنسيه ثم عادت إليه، هذا حينئذ رجع إلى حالته. لكن هنا كما قال المؤلف أن يحصل تغير مستقر. ما معنى تغير مستقر؟ يستمر المرض أو يغير أيضا في تلك السلعة التي استولى عليها. قال: كثوب استخلق أو تخرق. ما معنى استخلق؟ يعني صار قديما، صار خليقا، يعني الثوب عندما تفصله تلبسه جديد، ومع مرور الأيام يتغير، وهذا هو شأن الحياة. فالإنسان يبدأ ضعيفا ثم بعد ذلك يصبح شاب، يصبح يافعا ثم شابا ثم بعد ذلك شيخا ثم كهلا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء. هذا هو شأن الإنسان في هذه الحياة، وهذا هو شأن الحياة. البيت تعمره جديدا فمع مرور الزمن يتغير فيتهدم، فتجد أنك تصلح فيه. أيضا أسنانك تولد ثم بعد ذلك تخرج تلك الأسنان وترى أنها منتظمة على أحسن حال، ومع مرور السنين تتغير فتجد أن هذا يسقط وهذا ينكسر وهكذا. وكذلك أيضا عمر الإنسان، وهكذا أيضا أدواتك التي تستخدمها، سيارتك تشتريها جديدة فعم مرور الزمن تتغير، ثوبك، غترتك، مشلحك، حذاؤك الذي تلبسك، لهذه أمور تتغير، فالأمور لا تستقر على حال. هذا هو شأن الدنيا، وإنما الذي يبقى لا يتغير ولا يفنى ولا يهلك فهو الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: وإناء تكسر أو تشقق. الإناء أيضا إذا تكسر أخذه سليما فتكسر عنده، إما عن طريق الاستخدام أو أصابه شيء، أو أيضا تخرق الإناء، يعني أصابه نوع مما يعرف من الحلى، فأصبح الإناء يخر الماء منه، فإنه بذلك قد تغير، إذن الغاصب ضامن له. قال: وشاة ذبحت. أو الشاه لحم إذا ذبحت لحمها حفظ، لكن فرق بين اللحم وبين الشاه. الشاه يستفاد من لبنها، واللبن يستخرج منه الزبد، ويستخرج منه الجبن، وتستخرج منه القشطة، ويستخرج من أشياء كثيرة، ولكن الشاة إذا ذبحت لا يبقى إلا لحم، إذن هي تغيرت، فحالتها الأولى كانت أحسن، إذن هو أخذ الشاة فذبحها، فحينئذ يضمن النقص بين قيمتها حية عندما أخذه وبين قيمتها مذبوح. يعني نقدر قيمة الشاة مثلا وهي حية مثلا بخمسمائة ريال، فلما ذبحها أصبح لحمها يساوي 400 ريال، إذن نطالبه بأن يدفع اللحم والمئة إلى صاحبها. قال: وحنطة طحنت. أيضا حنطة التي هي القمح إذا طحنت تتغير، صاحبها يريدها قمح، والآن أصبحت طحينا تغيرت حالها. نعم. قال: فعليه رده وأرشي. أو الطحين حوله خبزا. نعم. قال: فعليه رده وأرش نقصه. فعليه رده يعني يرد السلعة لصاحبها. لماذا يردها؟ ما يرد قيمتها؟ لأن العين موجودة، والمغصوب حق، المغصوب من حقه متعلق بالعين، لكن يدفع الأرش. ما هو الأرش؟ الأرش هو فرق بين قيمة هذا الشيء صحيحا وناقصا، فنقدر قيمته صحيحا مثلا ب600 وناقصا ب400، فنرد السلعة إلى صاحبها ونعطيه الـ200، فنكون رددنا إليه سلعته والفرق أيضا الذي نقصت به، وهذا هو العدل وهذا هو الإنصاف. قال: فعليه رده وأرش نقصه، لأنه نقص عين نقصت به القيمة فوجب ضمانه. قال: فوجب ضمانه كذراع من الثوب. الآن لو أنك ما أولا الثوب أيها الإخوة، نحن نجد الآن المصطلح بين الناس أنه إذا أغلق الثوب ينصرف إلى القميص، هذا الذي يفصل، وليس هذا هو المراد عند العرب. المراد بالثوب ما هو أشمل من ذلك؟ الثوب هذا القميص جزء من الثوب، هذا جزء من الثياب، إنما المراد بماذا بالثوب هو القماش. القماش هذا الذي يلف بالطاقة يسمونها العوام، أو الذي يقطع ماذا قطعا، هذا يسمى ثوب. هذا الثوب قد تفصله، قد تقصره، ربما تخيط، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. إذن هنا هذا هو مراد المؤلف. تعيد العبارة. قال: فعليه رده وأرش نقصه. لا، التي قبلها. نعم. قال: وشاة ذبحت وحنطة طحنت، فعليه رده وأرش نقصه. وأرش نقصه لأنه نقص عين نقصت به القيمة كثوب، فوجب ضمانه كذراع من الثوب. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يعني رد العين والنقص مع هذا أمر ثابت، يريد أن يثبت ذلك أيضا عن طريق القياس، فيقول: كما أنه لو أن إنسانا غصب من إنسان ثوبا يعني قطعة قماش تبلغ 10 أذرع يعني 10 أمتار نقول الآن مثلا، والمتر أكبر من الذراع، تبلغ 10 أمتار فنقصها مترا، قال يردها ويرد أيضا قيمة المتر أرش النقص الذي نقص وهو عشرها. هنا أيضا كذلك يقول المؤلف يرد أيضا النقص. قال وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك. يقول المؤلف ربما يقول المالك المغصوب أنا لا أريد هذه العين، أنا أريد شاتي حية، أريد بدل شاتي مثلها، وأريد بدل ثوب من هذا النوع من القماش أريد ماذا مثله، وأريد هذه السيارة مثلا من الصناعة اليابانية نوعها كذا رقمها كذا موديل كذا أريد مثل هذه السيارة وبموديلها وبنظافتها، وهكذا تجد أنه يحدث نقول له لا. لماذا؟ لأن العين موجودة وعلى اليد ما أخذت حتى ترد أو حتى تؤديه، فيرد إليه ذلك الشيء لأن عينه موجودة، مع أن هناك من العلماء من قال لو طالب صاحب العين بأخذ ماذا القيمة أو المثل فله ذلك. قال وإن طالب المالك ببدله لم يملك ذلك لأن عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدله. يقول المؤلف لأن عين ماله باق، فأنت أقصى ما تطالب بأن تأخذ حقك، وحقك هذه قطعة هذا القماش، هذا الخشب، هذا الحديد، هذه الأواني، هذه الفرش، هذه الكتب موجودة قائمة بحالها، فعليك أن تأخذها، وما حصل من نقص فإنك تعوض عنه الذي يعرف بأرش النقص، فلماذا تطالب بغير حقك؟ هذا هو مراد، هذا هو كلام المؤلف رحمه الله. قال لأن عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدله كما لم. العين أيها الإخوة تطلق ويراد بها ماذا النقد الذهب والفضة، وتطلق على ماهية الشيء، فهذه الغطرة عين، هذا الثوب عين، العمامة التي على أحدنا الطاقية نسمها عين، لكن هنا المراد بأن عين الخشب هذا نسميه عين، هذا الثوب عين، هذا القميص عين، هذه السيارة عين، هذا الطعام عين، ما دام عين ماله موجود فعليه أن يأخذ، إن نقص يأخذ أيضا أرش النقص. قال لأن عين ماله باق فلم يملك المطالبة ببدله كما لو قطع من الثوب جزءا. قال رحمه الله يقول المؤلف كما أنه لو قطع الغاصب من الثوب جزءا لا يطالب ببدله يأخذه ويأخذ النقص الذي ترتب عليه، كذلك هنا. قال رحمه الله تعالى وإن كان النقص غير مستقر. انظروا وإن كان النقص غير مستقر، ما معنى غير ثابت؟ عرفنا المستقر ماذا؟ هي الأشياء التي ثوب أصبح قديم، سيارة أصبحت قديمة، ثوب أصبح خالقا، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها المؤلف وذكرناها. قد لا يكون العيب مستقرا الذي طرأ، مرض ثم زال المرض، سمين ثم ضعف ثم زاد عاد إليه السمن، جارية كانت مثلا حسنة فسمنت فتغيرت ثم عاد إليها حسنها، وهكذا. يعني كتاب أصابه شيء ثم زال ما أصابه، فراش تلوث بشيء ثم زال، لأن هذا الشيء الذي يصيب الشيء قد يؤثر فيه، يصيبه بالعفن، يصيبه بالتلف، هذا نوع، نوع آخر لا يكون مستقرا لكنه ربما رجع إلى حالته، هذا الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال وإن كان النقص غير مستقر كطعام ابتل أو عفن. كطعام أصابه البلل، يعني خبز رش بالماء، أو أي نوع من أنواع الطعام أصابه الفاء، أو فاكهة أو غير ذلك، لا شك بأن الماء إذا ظل معه بعض أنواع الطعام يفسده، وربما لا يفسده لكنه يؤثر فيه، ربما إذا جف فزال أو خف، وربما يستمر هذا به فيفنيه أو يكون به عفن شديد فيؤثر عليه. إذن ما الحكم في هذه الحالة؟ نعم. قال كطعام ابتل أو عفن فله بدله في قول يعني ابتل أو ابتل كله جائز حينئذ فالحكم. قال فله بدله في قول القاضي رحمه الله. هناك العلماء مختلفون، بعض العلماء يقول يأخذ بدلا لأنه إذا ابتل الطعام لا شك أن أصابه خلل، وأيضا إذا تعفنت رائحته أيضا تؤثر فيه، إذن لا بد أن يأخذ بدلا عنه لأنه تأثر عند الغاصب. بعض العلماء يقول لا، ينتظر حتى يستقر على حال يثبت عندها، يظل ماذا هذا الماء الذي أصابه ينتهي لأي حد، البلل الذي أصابه أيضا الرائحة العفنة انتهت لأي حد، يقولون فيأخذه ويأخذ الفرق أي أرش النقص، هذا عند بعض العلماء. نعم. قال فله بدله في قول القاضي رحمه الله تعالى لأنه يتزايد فساده. القاضي هنا هو القاضي عند الحنابلة، لأن الكتاب الذي ندرسه هو كتاب من كتب الحنابلة، هو القاضي أبو يعلى، ولكن القاضي عندما يطلق ماذا عند الأصوليين يختلف. القاضي الباقلاني يختلف عنه في الأصول عنه في الفقه في بعض المذاهب. قال فله بدله في قول القاضي رحمه الله لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف. هذا أمر لا شك فيه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا العفن الذي أصاب أو البلل يؤثر فيه، ربما يستمر وربما يتوقف عند حد، فالقاضي حسم الأمر من أول الأمر فقال يأخذ بدله، أبو الخطاب تلميذه قال لا ننتظر حتى يصل إلى حد، فإذا وصل إلى حد حينئذ رده إلى صاحبه ونعطيه ما تسبب من الفرق قيمة. وقال أبو الخطاب رحمه الله يخير بين ذلك. الآن أبو الخطاب هو تلميذ القاضي أبي يعلى، فانظروا لم يأتي قول التلميذ موافقا لقول شيخه، ليس معنى هذا أيها الإخوة أن نوع من قلة الأدب، بالعكس، بل هذا هو غاية إخلاص التلميذ لشيخه، وهو غاية في الأدب، لأن واجب طالب العلم الذي أصبح عنده الأدوات التي تمكنه من أن يأخذ بهذا القول ويرجعه على غيره لقوة دليله أو ربما لوقوف على حجة لم يقف عليها شيخه، له أن يأخذ بذلك القول، وهذا هو حقيقة المنهج السوي الذي سار عليه الأئمة الأربعة. نجد أن الأئمة الأربعة كانوا يأخذون بالحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، لا يهمهم هنا أن يتعصبوا للرجال، لكن التعصب حصل بعد الأئمة، ولذلك عندما ندرس سيرتهم لما قيل للإمام الجليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا هو الحق الذي انتهيت إليه؟ قال لا أدري، لعله الباطل، وما يدريني أنا أجتهد. ولما قيل وتأخذ بأقوال الصحابة قال نأخذ بالكتاب، إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء الأمر عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا اتفق الصحابة على أمر أخذنا بأقوالهم ولا نخرج عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإذا جاء الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، هم يجتهدون ونحن نجتهد، ولذلك قالوا أبو حنيفة من التابعين، يرجحون بهذه الكلمة أنه من التابعين، ويستدلون بالحديث الذي رواه أنه روى الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت أنس بن مالك قائما في مسجد البصرة وروى عنه حديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. أيضا الإمام مالك يقول ما منا إمام دار الهجرة الذي كان بالمدينة الذي كانت تضرب إليها أكباد الإبل يأتي الناس على الإبل ما كان في سيرات من أقصى الدنيا ليأخذ من علم مالك. يأتي إليه الإمام الخليفة من هو الرشيد ماذا يطلب منه أن يعلم ابنه, يأتي إليه ويجلس بين يدي مالك يطلب منه, يقول ما منا انظر إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأن الناس. الصحابة يختلفون في أمر ويرجع بعضهم إلى رأي بعض. أليس أبو بكر لما جاءته المرأة تطلب أن يعطيها من الميراث قال لا أجد لك شيء, لا أجد لك شيئا في كتاب الله. المرأة هي تستحق, قال لا أجد لك في كتاب الله. ثم نظر في السنة قال لا أعرف شيئا في السنة. ثم سأل الصحابة, أكابر الصحابة ما أخبره أحد. فجاء محمد ماذا أحد الصحابة المغيرة ومن صغار الصحابة فذكر له حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث السدس. قال هل معك من شاهد؟ قال نعم محمد بن مسلمة, فشهد معه وورث السدس. ليس معنى هذا أن بقية الصحابة أعلمون ببكر, لا, قد يكون أعلم بعلم وغيره أعلم بجانب آخر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا مقياسا دقيقا, قال أقضاكم علي. انظروا, قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي, مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل علي إلى اليمن وهو صغير في أول شبابه وتخوف, فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوفيق فوفق, فما أخطأ في حكم حكم فيه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ, يعني معاذ بن جبل. قال وأفرضكم زيد بن ثابت بإجماع الصحابة, وأقرأكم أبي. وأبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تردد قال أين أبي, ألم يكن بالقوم, يريد أن يفتح عليه. وذات يوم تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية فلم يفتح عليه أبي حياء, فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد قال له أبي يا رسول الله أليس كذا, قال هل أذكرتنيها, كان من الأولى أن تذكرني بالمسجد. ورسول الله بشر, هو لا يخطي فيما يوحى إليه, لكنه بشر. ولذلك صلى صلاة الظهر ركعتين وسلم, فقام رجل استحى, كان في القوم أبو بكر وعمر ما تكلموا, فقام رجل في القوم يعرف بذي اليدين يعرف بطول يديه, فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت, قال ما قصرت وما نسيت. ثم التفت إلى الصحابة قالوا صدق ذو اليدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالثالثة والرابعة ثم سلم وسجد للسهو. إذن أيها الإخوة القصد هنا أن الإنسان, هذا كله تعليق على كلمة أن أبا الخطاب وهو تلميذ القاضي أبي يعلى خالف شيخه القاضي أبي يعلى لأنه ظهر له أن القول الآخر أقوى, وهذا هو شأن طالب العلم. لكن من هو اللي يفعل ذلك؟ هو الذي يكون أهلا للاجتهاد, لأن الاجتهاد أيها الإخوة أنواع. هناك مجتهد مطلق. ما معنى مطلق؟ كالأئمة الأربعة, يعني يدرس الآية يدرس الحديث ويستخرج الحكم منه. هناك مجتهد ولكنه منتسب, تجد أنه في رتبة الأئمة الأربعة لكنه ينتسب إلى الإمام لأنه يأخذ إما بأصول الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد وهكذا. أيضا الإمام الشافعي ماذا قال؟ يعني الإمام الشافعي قال يعني أيضا قال ليس منا إلا, أيضا الإمام الشافعي قال أجمع العلماء على أن من استمانت له سنة رسول الله ليس له أن يدعها لقول أحد. ولذلك يقول الشافعية, أكابر علماء الشافعية كالنووي إذا مثلا درس مسألة وتبين أن الدليل معها قال وهذا هو مذهب الشافعي, لأن الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي ولكن خذوا من حيث أخذوا. إذن الخطأ والخطر هو أن يتعصب الإنسان لأقوال الرجال فينبغي للمسلم أن يتعصب لقول الله تعالى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى تتعصب لما قاله العلماء؟ إذا وجدت أن الحق مع هذا الإنسان لا يوجد ماذا محيد عن ذلك. وقال أبو الخطاب رحمه الله: يخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد. يعني يخير بين أن يأخذ ما أصابه البلل أو تعفن ويأخذ الفارق، وبين أن ينتظر حتى ينتهي البلل وكذلك ما أصابه من عفن إلى آخر حد ثم يأخذ. قال: فله بدله في قول القاضي رحمه الله، لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف. وقال أبو الخطاب رحمه الله: يخير بين ذلك وبين تركه حتى هو الغالب كما قال القاضي، لأن الغالب الذي يصيبه البلل يتأثر، وأيضا الذي يصيبه العفن قد يستمر، ربما يصيب طرفا منه فيزال، لكن قد يسري إلى الكل، وهذا يحتاج إلى تفصيل. المهم لكل قول من الأقوال وجهة هو موليها. نعم. يخير بين ذلك وبين تركه حتى يستقر فيه الفساد ويأخذه مع أرشه، لأن عين ماله باقية. يأخذه مع عرشه، ما معنى عرشه؟ يعني يأخذ هذا الذي طرأ عليه العيب ويأخذ فرق القيمة النقص، يسمى عرش عند الفقهاء. والأرش أصله أيها الأخوة هو أن تقدر السلعة صحيحة وغير صحيحة، فقيمتها مثلا صحيحة 1000 ريال وقيمتها غير صحيحة 500 ريال، فيأخذ السلعة بعد تأثرها وفرق 500 ريال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك سترون عندما ندرس إن شاء الله الجنايات وما يصيب الإنسان منها الحر، نرجع في تقدير ذلك إلى ماذا؟ إلى العبد. يعني إذا أصاب الحر مثلا جناية من الجنايات، كيف نقدره؟ نقدره كما لو كان عبدا، فنقدر قيمته وهو صحيح كذا وقيمته بعد الجناية كذا، فيدفع ماذا؟ فرق القيمة للحر، ما عدا الذي فيه دية فهذا معروف الموضح فما فوقه. قال: ويأخذه مع أرشه، لأن عين ماله باقية فلا يمنع من أخذها مع أرشها كالثوب الذي تخرق. يقول المؤلف: كما أن الثوب الذي تخرق حصل به خلل، يعني الثوب ما تخرق إلا لأنه أصبح باليا، أصابه ماذا؟ أمر من الأمور. إذن كذلك الطعام الذي عفنا أو أصابه بلل كذلك، فكما أننا نأخذ أنه يأخذ الثوب الذي تخرق أو صار خلقا ويأخذ الفرق، كذلك هنا، وهذا له وجه من النظر بلا شك. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه. مما لا مقدر فيه، يعني الرقيق المراد به المملوك. بعض الناس يقول الآن الرقيق انتهوا، فلماذا يدرس الرقيق؟ ولماذا يترك حيز في الفقه الإسلامي؟ يمضي الإنسان في دراسته شطرا من حياته، ما الحاجة لندرسه؟ أين هؤلاء؟ هؤلاء أيها الأخوة هم مرتبطون بالجهاد، وهؤلاء قد ينقطعون فترة من الزمن ولا ينقطعون، ثم حتى لو توقف الرقيق ولا وجدوا فإنه أيها الأخوة لا يمنع ماذا؟ أن تدرس أحكامهم وتعلم. والرقيق متى يوجد؟ إذا وجد للإسلام قوته، لما كان الإسلام في مجده وقوته وكانت الكلمة هي كلمة المؤمنين، كان الإسلام حصنا حصينا لا يمكن أن يخترق، كانت له مكانته وكانت له السيطرة والهيمنة على العالم أجمع. ولكن لم يكن، ليس الخلل في الإسلام، ولكن حقيقة النقص والتقصير في أهل الإسلام. ولو يعني أن المسلمين صانوا الإسلام وحافظوا عليه ونقلوه غضا طريا كما جاء في كتاب الله عز وجل، لأن الصحابة رضوان الله تعالى كانوا ينقلون هذا الدين تطبيقا ودعوة، يجده الناس في أفعالهم قبل أقوالهم. يعني إذا نظروا إلى الصحابي قبل أن يدعو إلى الصدق يعمل بالصدق، يبر والديه، لا يغش، لا يدلس، لا يكذب، لا يعتدي، لا يحقر المؤمن، كل الصفات والأخلاق الكريمة موجودة فيه، فيقبل الناس على دين الله. ولذلك كان الناس يتهافتون على الدين، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذن كانوا يقبلون، فتجد الصحابي إذا تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يتجاوزها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل، ويبدأ بالعمل قبل ذلك، يعمل ثم يدعو الناس إليها. ولذلك الله تعالى يقول لما تقولون ما لا تفعلون، ويقول الشعر لا تنهى عن خلق فتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. قال فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه كنقصه لكبر أو مرض، يعني قد يكون مقدر وقد لكم كان يقطع يده، يقصد الغاصب ماذا؟ قطع اليد، هذا مقدر، يقطع يده، يفقع عينه، يقطع أذنه. تعلمون أيها الإخوة، وأعطيكم قاعدة قبل أن ندخل في التفصيلات، أن ما قطع من الإنسان أو قلع الحر وليس فيه إلا شيء واحد ففيه دية كاملة. لو أن إنسان قطع لسان إنسان ففيه دية، ولو قطع أيضا أنفه ففيه دية، ولو ذهب أذهب شمه ففيه دية، ولو أذهب حاسة من حواسه ففيه دية، ولو قطع أذنه ففيه نصف الدية، ولو قطع يده ففيها نصف الدية. فكل شيء في الإنسان فيه شيئان، الحر فيه نصف دية، العبد يعامل قيمة، لأن العبد ليس له دية ولكن له القيمة. ومن هنا الأمثل التي سيذكرها المؤلفون كلها في العبد، فينبغي أن نقابل بين ماذا؟ قيمة العبد نوازنها بدية الحر. قال كنقصه لكبر أو مرض أو شجة. إذن الكبر والمرض هذا غير مستقر، لأن المرض والصحة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس مرضوا وربما قيل لهم لم تبق من حياتهم إلا أيام معدودات، ثم أن الله سبحانه وتعالى يلطف بهم فيسر لهم الشفاء الحاجل، فيتغيرون من حال إلى حال فيصبح صحيحا شعيحا قويا أيضا قادرا، فيزول ما به من المرض، وهذا كله أيضا بإرادة الله. فكم من أناس قيل فيهم السرطان فشفاهم الله سبحانه وتعالى، وكم من أناس ماتوا وهم ساجدون أو وهم على فرشهم أو وهم جالسون وهم يأكلون. فهذه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك يقول أبو ذهيب الهذلي في قصيدته المشهورة التي تهز أوتار القلب، التي رث فيها أبناءه الخمسة الذين مرضوا بمرض الطاعون في مصر فماتوا جميعا، يعني بدأ يخاطب زوجا ثم في النهاية بدأ يسلي نفسه، ماذا يقول؟ يقول لا بد من تلف مقيم فانتظر أبي أرض قومك أم بخر المضجع. هذا الآن، ويقول ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. أنت الآن تحمل أحيانا الميت ملفوف في القماش موضوع على عواد الخشب، يذهب به ثم يوضع فتحفر له الحفرة، ثم يوضع فيحثى عليه التراب، ثم فتوضع عليه اللبنات ويحثى عليه التراب، ثم يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن انت، يقول أنت أيضا مصيرك مصير أبنائك، مهما طالت بك الحياة فأنت ستنتهي إلى من تنتهي إليه. ولذلك يقول ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا ملفوف ماذا؟ بلفاف الميت لا تسمع كما بكي على غيرك. ولذلك هذه القصيدة فيها بيتان تمثل بهما الصحابيان الجليلان معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عباس. تعلمون أيها الأخوة، الناس بشر، وقد يحصل بيننا شيء في الأنفس، لكن هذا لا يمنع الصحابة أبعد من أن يحقد أحدهم على أخيه أو يحمل في نفسه شيئا عليه، لا، لكن قد يختلفان في أمر من الأمور. فلما مرض معاوية رضي الله تعالى عنه مرض الموت، قيل إن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس صغير كما هو معلوم، مات رسول الله وعمره 13 عاما، استأذن أن يزورك فأمر أن يقعد، أن توضع له مخدة ويسند، يعني حتى فلما أقبل عبد الله بن عباس تمثل معاوية ببيت أبي ذهيب وتجلدي للشامتين أريهم وأني لريب الدهر لا أتضع، حتى وإن كنت أيضا ماذا في غمرات الموت فأنا أيضا أتصبر. ماذا رد عليه ابن عباس؟ البيت الذي يليه: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا المنية أنشبت أظفارها يعني الموت إذا الآن وصل إليك فهو كالأسد، هل يمكن ينشب الأسد أنيابه في إنسان ويفلت؟ والله أعلم.